بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدرس 28 من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وصلنا إلى قوله الفصل الثاني في الاعتذار عن الإخلال بفصول شحنت بها المعتقدات، ورأيت الإعراض عن ذكرها أولى، لأن المعتقدات المختصرة حقها ألا تشتمل إلا على المهم الذي لا بد منه في صحة الاعتقاد. أما الأمور التي لا حاجة إلى إخطارها بالبال، وإن خطرت بالبال فلا معصية في عدم معرفتها وعدم العلم بأحكامها، فالخوض فيها بحث عن حقائق الأمور، وهي غير لائقة بما يراد منه تهذيب الاعتقاد، وذلك الفن تحصره ثلاثة فنون: عقلي ولفظي وفقهي. الآن نحن إذا بحثنا مثلا في حقيقة الكلام، ما هو مفهوم الكلام؟ فهذا نحتاج إليه هنا، صح؟ لكن إذا أردنا أن نبحث في حقيقة النفس الإنسانية فلا نحتاجه، على الأقل فيما مررنا عليه من الاعتقاد. وإن كان لو عرفنا حقيقة النفس لكان أيسر علينا أن نعرف مثلا بعض مباحث أفعال العباد، صح؟ لأننا إحدى المشكلات أن يعني كون القدر سرا، بعض جهات السرية فيه أنه متعلق بالنفس الإنسانية، صح؟ ما معنى الإرادة؟ هل عندك ميل هو أمر اعتباري أو لا، وغير ذلك. فإذا هذا الأمر لا يطلب في أصل الأشياء إلا عندما يكون محل خلاف حقيقي. اللفظي ما نقصد الآن، يعني عندما يأتي إلى قال: أما العقلي فكالبحث عن القدرة الحادثة أنها تتعلق بالضدين أم لا، وتتعلق بالمختلفات أم لا، وهل يجوز قدرة حادثة تتعلق بفعل مباين لمحل القدرة وأمثال له. هذه من المسائل التي كانت محل خلاف في السابقين. مثلا الإمام الأشعري رحمه الله تعالى قال: لا يجوز أن تكتسب شيئا خارج في غير محل القدرة، لأن الله تعالى يخلق فيك القدرة الحادثة المقارنة للفعل على القول بالكسب. فهل يمكن أن تكتسب حركة لجسم بعيد مثلا؟ هل هذا يسمى كسبا لك؟ فمثلا الإمام الأشعري قال لا. لأن يعني أضرب مثالا، أنني أحرك أصبعي فيتحرك الكتاب بحركة أصبعي، يعني ذهابا وإيابا، هناك دوران بين الحركتين. فالآن هل حركة الكتاب تنسب إلي كسبا؟ مثلا هناك ناس يقولون بروسيا انه معينون، يعني عندهم شيء ما لا ادري ما هو، انك اذا كسرت بيضه وضعتها في كاس ماء فيتشتت البياض، فهم فقط ينظرون اليها بطريقه ما فينعزل هذا عن هذا، او يتحكمون بطريقه ما فيه، اذا صحت يعني الحكايه. يشارك في كيف هذا الاشياء يكون أشياء نعم. لا بعض الأشخاص نعم، هذا مما ينقل عن بعضه. لأن هل هذا مما يسمى كسبا أو هو فقط أن الله تعالى يخلقه لا يكون كسبا أصلا؟ يعني هذه من المسائل. كل شيء هذا يعني. نعم. ما فرق بين هذا وبين حركة اليد؟ نفس الشيء يعني. نعم، لكنهم يتناقشون في ذلك. ولكن هل في فائدة؟ نعم، هل يسمى كسبا لك أو لا فقط؟ النفر غير المباشر، يعني النفر الذي يحصل بواسطة في الشيء. هل هناك واسطة أو لا؟ مثلا التحكم بالريموت كنترول مثلا. لكن هذا أنت الآن محل الكسب الضغط، الكبس هذا. لكن هذا الآن خرج، لأن نحن نتكلم على شيء لا يظهر الواسطة بينك وبينه. لكن هل يمكن أن يكون هناك ارتباط إذا ما كان هناك شيء؟ يمكن عقلا، يمكن أن يخلق الله تعالى حركته بحركة الإصبع. قصدي هل هناك شيء واقع، يعني حتى يختلف شوي، يعني قلت لك بعضهم يعني ينظرون في هذا، يعني اذا صح لي ان اقول انهم يتحكمون به. لو قلنا انه هناك شيء هذه الشيء هو دليل على ارتباط يعني مادي حسي. نعم. فهل الثاني ينسب الى ينسب الاول؟ هذه محل النزاع بالضبط، لانه ليس لامر عادي، عشان ليس نسميها يعني خارج عن قدرة الحادثة، هذه يعني هذا ممكن، لكن النزاع أيضا هل هو حقا خارج عن أن يكون عاديا؟ يعني لما لا يكون قانونا عاديا؟ لو كان قانونا عاديا لكان كل إنسان يفعل هذا. لو كان كل إنسان، نعم، هل يسمى هذا كسبا أو لا؟ يعني سيبقى الأمر محل نظر ونزاع. طيب نعيد. قال أما العقلي فكالبحث عن القدرة الحادثة أنها تتعلق بالضدين أم لا، وتتعلق بالمختلفات أم لا، وهل يجوز قدرة حادثة تتعلق بفعل مباين لمحل القدرة وأمثال له. وأما اللفظية فكالبحث عن المسمى باسم الرزق ما هو، ولفظ التوفيق والخذلان والإيمان ما حدودها ومسبباتها. الآن مثلا الرزق قيل إنه لا يكون إلا لما يسمى حلالا، والأشعرية قالوا لا، بل كل ما ينتفع به. فالآن هذا منشأه لغوي صح؟ فالأصل خلافنا مع المعتزلة فيه يرجع إلى تلك المسألة، وهذا من تهذيب علم الكلام. لاحظوا يعني الإمام الغزالي رضي الله عنه كيف يهتم بذلك. قال وأما الفقهية فكالبحث عن الأمر بالمعروف متى يجب، وعن التوبة وما حكمها، وإلى نظائر ذلك. وكل ذلك ليس بمهم، بل المهم أن ينفي الإنسان الشك عن نفسه في ذات الله تعالى على القدر الذي حقق في القطب الأول، وفي صفاته وأحكامها كما حقق في القطب الثاني، وفي أفعاله بأن يعتقد فيها الجواز دون الوجوب كما في القطب الثالث، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعرف صدقه ويصدقه في كل ما جاء به كما ذكرناه في هذا القطب. وما خرج عن هذا فغير مهم، ونحن نريد من كل فن ما أحملناه مسألة مما أحملناه مسألة لتعرف بها نظائرها ويحقق خروجها عن المهمات المقصودة في المعتقدات. أما المسألة العقلية فكاختلاف الناس في أن من قتل هل يقال إنه مات بأجله، ولو قدر عدم قتله هل كان يجب موته أم لا. وهذا فن من العلم لا يضر تركه، ولكننا نشير إلى طريق الكشف فيه، فنقول كل شيئين لا ارتباط لأحدهما بالآخر ثم اقترنا في الوجود فليس يلزم من تقدير نفي أحدهما انتفاء الآخر. فلو مات زيد وعمر معا ثم قدرنا عدم موت زيد، ثم لم يلزم منه لا عدم موت عمر ولا وجود موته. وكذا إذا مات زيد عند كسوف القمر مثلا، فلو قدرنا عدم الموت لم يلزم عدم الكسوف بالضرورة، ولو قدرنا عدم الكسوف لم يلزم عدم الموت، إذ لا ارتباط لأحدهما بالآخر. هذا الآن الذي يعني سيتكلم عليه هو قانون عقلي عند أهل السنة، هو أصلاً فلسفي، أن كل غيرين لا علاقة علية بين غيرين، بين ممكنين. إذا قلت علية فالعلية تقتضي علة ومعلولاً صح؟ فإذا هذا متضمن لكونهما غيرين، هذا هو أصل أهل السنة، أنه لا علية بين ممكنين. طيب، وكلام الإمام الجويني رحمه الله تعالى مثلا في القدرة الحادثة والفعل صح في أنها متعلقة به، قد يقال إن الوجود هما واحد حتى يكون جاريا على أصل أهل السنة. كلام جيد. العلة والمعلول علاقة غير موجودة، ولكن ليس لذاتي فقط، لتعلق بالكسوف والموت زيد مثلا، علم الله سبحانه وتعالى في وقت واحد، إذا تقدير جائز، ولكن بعد ما حدث هذا الفعل نحن نقول مثلا لا يمكن أن يكون بدون كسوف، كسوف بدون موت. صح، في الاقتران راجع إلى إرادة الله تعالى، وهذا صحيح، هذا ما نريد. لا نتكلم في التقدير فقط. نعم نعم نعم، نحن نتكلم على الإمكان العقلي، عقلا لابد من إمكان انفكاكهما. هذا هو الأصل، لكن إذا نرجع الأمر إلى إرادة الله تعالى ماذا نقول؟ فلا يكون علة على الحقيقة. كانت إرادة الله تعالى يعني تربط ممكنين متغيرين، كيف نقول؟ نفس الشيء. لا، الإرادة الإرادة لا تكون لأمر كلي لأنها ترجيح في الموجودات، لا نقول إن القانون في الحقيقة هو المراد القانون ثم القانون يفعل وحده. وما هو تعلق علم الله سبحانه وتعالى الأزلي أنه وقع في وحده؟ هذا الأمر راجع إلى الإرادة، فالتعلق العلمي تابع لتعلق الإرادة، فليس من هذه مدخلية أصلا. العلمية بالإرادة نفس المقارنة؟ هو الاقتران. نعم، الله عز وجل عاد يعني بأن يكون الشيء في هذه الدنيا علة لشيء آخر، أليس نفس الاقتران؟ نعم، فالأمران بخلق الله تعالى. هل من الممكن لله تعالى أن يجعل شيئا يؤثر في وجود شيء آخر غيره؟ ربما هذا ما تريد سيدي، هذا ممتنع عقلا. بالمثال مثلا يعني أراد الله تعالى قتل زيد بيد العامر. نعم، إذا يعني مثلا هل يمكن مثلا نفرض عدم عمر ومع ذلك عدم ملك زيد؟ ما فهمت. الله تعالى أراد أن عمر سيقتل زيد. نعم، إذا لو فرضنا مثلا عمر لا يوجد، هل يمكن نفرض مثلا عدم ملك زيد؟ قتل زيد نعم، لأن وهذا سيأتي إليه الآن. طيب، ظننت أمرا آخر. طيب، قال أما الشيئان اللذان بينهما علاقة وارتباط فهي ثلاثة أقسام. أحدها أن تكون العلاقة متكافئة كالعلاقة بين اليمين والشمال والفوق والتحت، فهذا مما يلزم فقد أحدهما عند تقدير فقد الآخر، لأنهما من المتضايفات التي لا تقوم حقيقة أحدهما إلا مع الآخر. طب هنا دور ولا ما في دور؟ خلاص غلبتني، صح؟ دور معية. لا يصح لك أن تقول يمين إلا إذا قلت شمال، ولا يصح شمال إلا يمين بالإضافة من الطرفين، صح؟ والأبوة مع البنوة، وهذا دور معية وليس دورا قبليا، صح؟ لأنك إذا أردت أن تتكلم على يمين هذا وشماله فبخلقه يكون الأمران، ليس أن أحدهما سبب للآخر، بل سبب لتصوره، ليس الثاني سبب تصوره، بل أنت تتصور شيئا ما ثم تتصور الجهتين. يعني الأبوة والبنوة واليمين والشمال أمور اعتبارية، إضافات، ليس اليمين شرطا لوجود حقيقة، يعني ليس اليمين شرطا لوجود الشمال، ليس تحققه، ليس لوجوده لكن لتصوره. هل أنا بحاجة لأن أتصور الشمال إذا تصورت اليمين؟ هل يمكن تتصور الشمال بدون يمين؟ لا، أنت فرق. هل لي أن أتصور إذا قلت لي ارفع شمالك، ارفع شمالي، أنت لم تتصور يمين هنا أصلا، لأنه المرتبة التي القديم يعني. الذي أنت الآن تقول له هل يمكن أن أتصور الشمال من غير تصور اليمين؟ يعني أن أتصور وجوده مع نفي اليمين. أنا أقول لك يمكن أن أتصوره بغض النظر عن إدراكي لليمين أو لا، يعني أنا أقول لا بشرط، أنت تقول بشرط لا، أن يكون بشرط لا هذا ممتنع. فالآن أنت هنا ترجعه إلى الوجود، أن أتصور وجود الشمال من غير وجود اليمين، إذا كنت فهمتك فهذا نعم لا يتصور أصلا، أنا أوافقك عليه. لكن المسألة أن هل يمكن أن تتصور أن تتخيل شمالي من غير أن يخطر في بالك، يعني لا بشرط تخيل يخطر في بالك هو الشمال يعني. نعم، من غير أن يخطر في بالك هو الشمال يعني، من غير أن يخطر ببالك يعني الانتباه إلى يميني. هذا شيء عادي لأنه يعني هذا اختراعي فقط، يعني نحن تعلمنا من آبائنا هكذا، وجدنا آبائنا هذا هو يعني. لا أنا يعني لا ترجع الأمر إلى علم آخر الآن في استحضاري لمفهوم اليمين والشمال. طيب، فلذلك تعين، لكن في حقيقتهما نحتاج إلى تضاد بين جهتين. وأنا أوافقك على هذا، أنا أوافقك. يعني تصوره الشمال بدون تصور اليمين هذا بسبب إيه؟ يعني تصور الشمالية يتوقف على تصور اليمينية، هما نفس ذات الشمال يعني لا يتوقف على اليمين. مثلا تصور أبي طالب لا يتوقف على تصور علي، هو العكس. نعم صح، إن كونه أبا أو ابنا يعني صح لا يكون إلا به. بارك الله فيك. طيب جميل، في شيء بقي؟ هو يعني كيف نتصور الشمال بدون تصور اليمين؟ الآن أنا قد يخطر في بالي الشمال من غير أن يخطر في بالي اليمين، كالأبوة والبنوة كذلك. أنا لاحظ أنه ليس لن يكون هناك أبوة إلا مع بنوة، صح؟ فالآن ألا يمكن أن أقول هذا الأبو؟ فأنا أتصور هنا يتعين المدلول لفظ الأب في زيد مثلا، من غير أن أتخيل أن له ابنا وهكذا. أو ليس التلازم يلزم بين أنه لازم بين بالمعنى الأخص. طيب. تصور الشمال يعني تصور الشمال بمعنى تصور طرف الشيء الشمال يعني. حلو. هذا معنى ليس تصور الشمال لأنه تصور شمالية يعني. تصور الشمال. إذا قلنا تصور طرف الشيء. جميل. يعني لا يلزم منه الطرف الآخر. نعم. فهمت عليك، هذا صح. صح؟ لكن يعني هو فقط يعني أنا أريد يعني عندما قلت الشمال. ليش أنا قلت الشمال؟ يعني لأني في ذهني يوجد يمين، فلهذا قلت الشمال. أو قد تتصور بدن الإنسان وتتصور طرفا من بدنه كما قال سيد إبراهيم. لكن هذا الاعتبار فقط هذا مثلا نسبية بين الشيئين. نعم طبعا، كل هذا من باب الإضافيات وهذه تكون نسبية. طيب، قال الثاني ألا يكون على التكافؤ، يعني التكافي ذكره هنا، لكن لأحدهما رتبة التقدم كالشرط مع المشروط، ومعلوم أنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. فإذا رأينا علم الشخص مع حياته وإرادته مع علمه فيلزم لا محالة من تقدير انتفاء الحياة انتفاء العلم، ومن تقدير انتفاء العلم انتفاء الإرادة، ويعبر عن هذا بالشرط، وهو الذي لا بد منه لوجود الشيء، ولكن ليس وجود الشيء به بل عنده ومعه. هل الشيخ موجود سيدي محمود؟ حتى نفتح الباب لو كان. طيب، فإذا إلى الآن المتضايفات والشروط. قال الثالث العلاقة التي بين العلة والمعلول، ويلزم من تقدير عدم العلة عدم المعلول إن لم يكن للمعلول إلا علة واحدة، فإن تصور أن تكون له علة أخرى فيلزم من تقدير نفي كل العلل نفي المعلول، ولا يلزم من تقدير نفي علة بعينها نفي المعلول مطلقا، بل يلزم نفي نفي معلول تلك العلة على الخصوص. كان أقول مثلا احتراق الورقة هذا من وضعها في النار، فيقال الوضع في النار علة لاحتراق الورقة، أو حك الورقة كثيرا بجسم ساخن. طيب، فهذه علة أخرى. فأنت الآن يقول العلة ما بوجوده وجود المعلول، صح؟ يعني أو أنا نقول إذا كان موجودا فيؤثر في هذا، فالآن قد يكون معدوما ويحصل المعلول لكن لحصول أمر آخر، فالآن يعني لذلك بوجوده وجود المعلول بانتفاء المعلول بالضرورة ينتفي هو، صح؟ لكن بحال عدمه لا يلزم عدم المعلول، وكذلك في حال وجود المعلول لا يلزم وجوده، صح؟ لو أثر العلة أنه قد يكون على البدل. نعم، يعني العلة الآن هنا وجود، عندي وجود صح، عدم عندي لا يلزم شيء صح، عندي هنا وجود هنا لا يلزم، نضعها علامة سؤال، هنا عدم سيلزم عدم، صح؟ هذه علاقة المتلازمين بهذه الصورة، لأن الورقة يحرق بشعاع الشمس جميل، مثلا من تركيز شعاع الشمس. قال يعني فإذا انحصر في علة واحدة الأمر، فالآن سيلزم من ذلك أن مع وجودها وجوده، مع عدمها عدمه، صح؟ طيب لا يمكن أن وجوده مع عدمه. طبعا لا يمكن، وإلا لم تكن علة لها. طيب قال الثالث العلاقة التي بين العلة والمعلول، ويلزم من تقدير عدم العلة عدم المعلول إن لم يكن للمعلول إلا علة واحدة. فإن تصور أن تكون له علة أخرى فيلزم من تقدير نفي كل العلل نفي المعلول. هذا واضح صح؟ هذا بشكل عام. الآن إذا أردنا أن نعيده مع انحصار العلة في شيء واحد، كيف سيكون الأمر؟ وجود سيؤدي إلى وجود، صح؟ طيب عدم سيؤدي إلى عدم، وجود سيؤدي إلى وجود، وعدم كذلك إلى عدم، صح؟ هذه علاقة التي يسمونها F and not F. نحن الآن نتكلم في العقليات، ولكن هذه التأثير بين العلة والمعلول ليس هو من طريقة العقل، هو من طريقة العادة، أليس كذلك؟ نعم، حتى عادة لنا نجريها نفس الشيء. إف يعني بمعنى إف this happens. نعم، هذه إف هنا، هذه الشرطية، هذه إف and only إف. لا لا، هو يعني قلت يعني مسماه على سببه هذا، صح؟ if this happens. نعم. إذا طيب قال فيلزم من تقدير نفي كل العلل نفي المعلول، ولا يلزم من تقدير نفي علة بعينها نفي المعلول مطلقة، بل يلزم نفي معلول تلك العلة على الخصوص. فإذا تمهد هذا المعنى رجعنا إلى القتل والموت. فالقتل عبارة عن حز الرقبة، وهو راجع إلى أعراض هي حركات في يد الضارب والسيف، وأعراض هي افتراقات في أجزاء رقبة المضروب، وقد اقترن بها عرض آخر وهو الموت. فإن لم يكن بين الحز والموت ارتباط لم يلزم من تقدير نفي الحز نفي الموت، فإنهما شيئان مخلوقان معا على الاقتران بحكم إجراء العادة، لا ارتباط لأحدهما بالآخر، فهما كالمقترنين اللذين لم تجري العادة باقترانهما. وإن كان الحز علة الموت ومولده ولم تكن علة سواه لزم من انتفائه انتفاء الموت، ولكن لا خلاف في أن للموت عللا من أمراض وأسباب باطنة سوى الحز عند القائلين بالعلل، فلا يلزم من نفي الحز نفي الموت مطلقا ما لم يقدر مع ذلك انتفاء سائر العلل. فنرجع إلى غرضنا فنقول من اعتقد من أهل السنة أن الله تعالى مستبد بالاختراع بلا تولد ولا يكون مخلوق علة مخلوق آخر، فنقول الموت أمر استبد الرب تعالى باختراعه مع الحز، فلا يجب من تقدير عدم الحز عدم الموت وهو الحق. ومن اعتقد كونه علة وانضاف إليه مشاهدته صحة الجسم وعدم مهلك من خارج، اعتقد أنه لو انتفى الحز وليس ثم علة أخرى وجب انتفاء المعلول لانتفاء جميع العلل. من قال انحصار الموت بهذا السبب ولم يكن هذا السبب فلا موت عنده، صح؟ قال وهذا الاعتقاد صحيح لو صح اعتقاد التعليل وحصر العلل فيما عرف انتفاؤه. فإذن هذه المسألة طويل النزاع فيها، ولم يشعر أكثر الخائضين فيها بمثارها، فينبغي أن يطلب هذا من القانون الذي ذكرناه في عموم قدرة الله تعالى وإبطال التولد، صح؟ هذا هو مرجع هذه المسألة أصلا. ويبنى على هذا أن من قتل ينبغي أن يقال إنه مات بأجله، لأن الأجل عبارة عن الوقت الذي خلق الله تعالى فيه موته، سواء كان معه حز رقبة أو كسوف قمر أو نزول مطر أو لم يكن، لأن كل هذه عندنا مقترنات وليست مؤثرات، ولكن اقتران بعضها يتكرر بالعادة وبعضها لا يتكرر. فأما من جعل للموت سببا طبيعيا من الفطرة وزعم أن كل مزاج فله رتبة معلومة في القوة إذا خليت ونفسها. نعم هكذا أفضل. تمادت إلى منتهى مدتها ولو أفسدت على سبيل الاحترام كان ذلك استعجالا بالإضافة إلى مقتضى طباعها. والأجل عبارة عن المدة الطبيعية كما يقال. الحائط مثلا يبقى 100 سنة بقدر إحكام بنائه، ويمكن أن يهدم بالفأس في الحال. والأجل يعبر به عن مدته التي له بذاته وقوته، فيلزم من ذلك أن يقال إذا هدم بالفأس لم ينهدم بأجله، وإن لم يتعرض له من خارج حتى انحطت أجزاؤه فيقال انهدم بأجله، فهذا اللفظ يبتنى على ذلك الأصل. إذن الخلاف أنه هل المقصود بالأجل هو الإكسبايري ديت أو لا، اللي هو صح؟ ماذا نسميه بالعربي كمان؟ بالإنجليزي عرفته مش بالعربي، لا تاريخ الانتهاء، صح؟ بحسب بنية الإنسان وخلقته. نعم يمكن أن يعمر 70 جاء في الحديث أمتي بين الستين والسبعين. نعم صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا يعني من باب الخبر عن أما سيكون وليس من باب الإكسبايري ديت. أو نقول بالعادة نعم أنه عاد، يعني إذا أردت أن تعممه على أن هذا الكلي يعني. نعم هو يعني الأغل على الأغلبية أيضا. أنه أمر كلي يعني. صح أنا يعني أردت جنس هؤلاء يعني. طيب سبحان الله. فإذا حتى هذا الأمر راجع إلى مسألة لفظية، صح؟ إلى مفهوم الأجل. أما من سيسميه هذا؟ من سيسمي الأجل هو انتهاء الصلاحية ولا؟ سبحان الله. نعم ماذا؟ انتهاء الصلاحية. المعتزلة يقولون يعني الميت هل يموت بأجله أو لا؟ هي يعني هل انقضى أجله؟ انتهت صلاحيته يعني عاجل الأجل إنه يوجد. ماذا؟ عاجل الأجل. نعم. هم لا هم يعني الآن هذه التسمية أنه يقول الأجل في عندما يفسد البدن وحده. هذا يعني هذا هم يكرون. يرجعون في هذا القول مع أنه مخالف لظاهر القرآن. فإذا جاء أجل لا يستقيم ساعة لا يستقيم ساعة. هم نقول يعني الواقع الذي يخالف. ما الذي اضطرهم في هذا القول؟ صدقا لا أعلم. يعني للأسف ما رجعت هذا الأمر وهو مستحق يعني. شاهدت الواقع يعني يخالف هذا، يعني واحد يكون قوي ماشي على الشارع ويموت يعني الآن هو يستعمل مصطلحا ما ويجعله وفق هذا الأمر، لأن هو له أن يصطلح في هذا أصلا، وهذا ممكن صح؟ يعني هل هناك إشكال في أن نصطلح مثل هذا؟ لا أبدا. بس يعني هو لم نعرف ما مقصوده من انتهاء الصلاحية. واضح يعني كانتهاء صلاحية العصير والمأكول، وهذا منطقي. هذا الشيء يعني ينتهي مثلاً يفسد قليلاً ثم يفسد حتى يصل إلى درجة الفساد الطبيعي. وهذا متصور في الإنسان، هذا موجود في الإنسان. ليس كل الإنسان. بكل إنسان. بنية الإنسان تبارك الله أحسن الخالقين. بأنه سيبقى ينمو إلى ربما لا أذكر السن 20 بعد 20 ثم الاستقرار عند 40 ثم يبدأ بالهوي، لأن هويه بحسب بنيته السابقة. مثلا أحيانا يكون متنازلا كذا، أحيانا يسقط سقوطا. لكن الذي مات في 20 هل انتهت صلاحيته؟ هو الآن مات مثلا من مرض. سمع في السير. نعم قد يكون هذا من هذا الباب يعني. نحن فقط أن استعملنا كلمة انتهاء الصلاحية، وهذا ليست كلمة تعبر عن مقصود المعتزلة تماما. الآن لا هو هنا هذا الذي يعبر عنه. الأجل المقدر هل هو مراد الصلاحية؟ نعم الصلاحية عند أي إنسان يعني الله يركب فيه مثلا من المرحوبة بحيث يعيش مثلا ممكن 70 سنة، ولكن ليس هذا هو الأجل المقدر. الآن صح، فلهذا أصلا هذا هو محل النزاع، أنه هل مات بأجله أو لا. يعني أن في المكتوب الموت العادي هل داخل في الخلاف؟ ما هو الموت العادي ما سببه؟ هل هو بحسب الطبيعة؟ طبعا يكون خارقا للعادة. إذا مات على فراشه بسبب المرض، هل المعتزل يختلفون معنا؟ الآن هو الآن كل سبب طارئ ليس من البنية نفسها، فهذا يموت بغير أجله، ما كان قتلا أو غيره. فهل يحددون الأجل بالسن المعين؟ هو يقول الله تعالى يعلم الأجل، وهذا ممكن يعني عقلا يمكن أن أقول كل واحد منا بنيته الله تعالى عالم بأنه لو أبقيته حيا من غير مرض ولا قتل ولا كذا وكذا ولا كذا وكذا، فقانون بناء على قانون العادة سيكون موته على سنة كذا، هذا ممكن جدا. ليس المسألة فقط في القتل، يعني أي سبب طارئ يعني. نعم نعم نعم، يعني هو لا يلزم أن يكون في القتل أصلا، كانوا يعني فقط اختلاف دفع. هو التسمية. نعم هو أمر راجع إلى التسمية. قال أما المسألة الثانية وهي اللفظية، فكاختلافهم في أن الإيمان هل يزيد وينقص أم هو على رتبة واحدة، وهذا الاختلاف منشأه الجهل بكون الاسم مشتركا أعني اسم الإيمان، وإذا فصل مسميات هذا اللفظ ارتفع الخلاف، وهو مشترك بين ثلاثة معان. نفتح شباك سادتي إذا تسامحوني على هذه الشغلة. وهو مشترك بين ثلاثة معان، إذ قد يعبر به عن التصديق اليقيني البرهاني، وقد يعبر به عن التصديق الاعتقادي التقليدي إذا كان جزما، وقد يعبر به عن تصديق معه العمل بموجب التصديق. ودليل إطلاقه على الأول أن من عرف الله تعالى بالدليل ومات عقيب معرفته فإنا نحكم بأنه مات مؤمنا، ودليل إطلاقه على التصديق التقليدي أن جماهير العرب كانوا يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد إحسانه إليهم وتلطفه بهم ونظرهم في قرائن أحواله من غير نظر في أدلة الوحدانية ووجه دلالة المعجزة، وقد كان يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانهم، وقد قال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تصديق وتصديق أن يكون ببرهان أو بغير برهان. لأن يعني الدليل يتم للاشتراك، يعني لماذا لا نقول قدر المشترك وهو جزم؟ نعم على التسليم، يعني هذا إيمان. قل نعم صح، قولوا أسلمنا كيف الحج، لا تقول أمنا. الآية الآية قالت العرب قلتم قل لم تؤمنوا ولكن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم يعني هذا أنه لماذا سماه مشتركا لفظيا في هذا، لكنه يبدو أنه أراد المشترك في الإطلاق، وهذا يصح أن يقول صح، ولم يرد أنه مشترك في يعني في اللغة، وأراد أن يقول أنه مشترك في الإطلاق والاستعمال، وهذا ممكن. طيب الآن سؤال، جماهير العرب حقا هل يعني كانوا يصدقون من غير دليل؟ يعني هل نحن نتصور أن العرب عندما آمنوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كان ذلك من غير دليل؟ سابق يعني كان عندهم دليل سابق أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، إذن هو صادق. نعم هذا من باب القرائن التي ذكرها الإمام رضي الله عنه أصلا صح، فليس من باب التقليد من هذا، حتى يعني حتى النظر في قرائن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من غير النظر في أدلة الوحدانية التي عند المتكلمين مثلا، لكن العامي يمكن أن يصل إلى دليل الوحدانية مثلا. بالنسبة للعرب هم كانوا أصلا مصدقين لوجود الله، نعم الذي تغير فيهم أنهم يعني بدأوا الشرك صاروا موحدين، نعم ومؤمنين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني معرفة سابقة لوجود الله. نعم لكن قد يكونون مقلدين فيها كذلك. صح وكلامكم صحيح تماما. النظر في قرائن أحوال الرسول يخرجهم من التقليد، نعم من التقليد الى كونهم ناظرين. ناظرين يعني بالضروره. نعم نقول اذا اعتقاد يعني اليس هو كانه موافق لراي الغزالي اصلا لا يشترط النظر اصلا في الايمان، يعني يكفي كون رجل مقلدا. نعم يعني لاحظ ان هذا الامام الغزالي الذي يتكلم هنا، فنعم هو رايه هو. لأن مرة في نحن في أول الكتاب نعم في المقدمة يكفي إيمان المقلد إن كان جازما وليس في آثي مسلم. نعم نعم نعم هذا أحد الأقوال الثلاثة. نعم وهو ضعيف يعني نعم. كان هكذا وفي مقدمة الكتاب يعني ذكر قريبا من هذا الكلام أصلا. يعني إذا كان هكذا فلماذا نحمل على أن ننظر إلى قرائن الأحوال يتقرؤون؟ لا نحن نقول أن تعبيره بهذه الطريقة فيه يعني مشكلة. لكن العرب يعني الآن نعم نظره مشكلة يعني. وأصلا رأيه هكذا يعني رأيه أن إيمان المقلد إن كان جازما ليس بأحد. الذي ينظر سيدي في قرائن الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون مقلدا؟ هذا هو محل النزاع أصلا. لا يكون مقلدا يكون ناظرا. لكن هذا ليس يتعلق بموضوع سيدي هذا النبي أم لا؟ يعني أنت يجب أن يكون بدليل. هذا ليس بدليل. هذا دليل. أنا هو دليل. يعني. لا هذا دليل. صدق يعني هذا طيب يمكن أن يكون رجل آخر يعني صادق في نفسه يعني لين متلطف معاشرة. طيب. لا يدل على شيء. ما يدعي شيئا. لا تكون تقليدا. الآن أنت لم تقلد في أن تكون شافعيا. هذا يعني هذا هو ممكن هو سمع من الناس ممكن هو يعني عرف أنه هذا أنت اخترت بناء على قرائن. يعني هكذا التقليد المحتمل غير معروف بين الناس أنه لا يقلد. والله هذا قاله بعضهم لكن لا هذا يتصور بعض الناس يعني أنا يمكن المرة الماضية ذكرت لكم أن بعض الناس يقولون أنا مؤمن لأن أبوي مؤمن وهو مسلم ويصلي فقط لأنه ثقة فسيتسلسل الأمر. نعم قد يقال لكن من الناس من هم مقلدون في الدين لثقتهم بمقلديهم فقط يعني فهذا التقليد هو محل الكلام هنا. هناك يعني خارج عن التقليد تماما لأنه لا يتصور العلاج لابد أن يكون هناك تقليد محض. والله أنا أذكر يعني الإمام الرازي رحمه الله تعالى قال أنه لا يوجد مقلد محض لكن الأمر لماذا يمتنع؟ نعم واقع هو لا يقع ليس بواقع. أنت يعني بهذا الفهم لا يمكن أن يقع سيدي. نعم الذي تذكره لكن لماذا لا نقول أنه أنا والله رأيت زيدا فأردت أن أقلده في كل شيء هكذا بدون سبب أي شيء فقط قلده. أنت لا تعرف سببه هو ممكن زيد يعني حتى هذا ننازع فيه جميل. نعم فالإنسان العقل لا يقدم على شيء إلا إذا كان هناك يعني نعم قليلا صح في زيد اختيار شوي يعني نعم نختار شيء وشوي نعم يتصور هو شوية سترجعه إلى العقل الباطن مثلا. لا يعني يتصور عندنا يعني حتى لا نقول إن الإنسان مجبور جبرا كما يقول بعضهم يعني لا يتصور أنه يعني أنا أخربش الآن خربش يعني هل تعرفون يعني يعني التفاصيل التي فيها لا هو واضح يعني إما أشعر أو إذن ليس أنا من خطها ما هي مشكلة المقلد يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في أي مسألة في الإيمان بالله أو في الإيمان بنبوته الآن محل الكلام الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم والوحدانية مثلا يعني بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا صادق وهو يصدق تقليدا طيب لماذا صدقه؟ جميل هو هذا الأمر الذي لا يتصور أنه أصلا أول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي وكذا وكذا وكذا هو على الأقل يستوعب الكلام يعني يشوف ومن حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا بد ان يكون على الاقل راجع نفسه صادق كاذب يعني هو هذا النظر اصلا يلاحظ سيرته انه كان رجل مستقيم جيد فهو بناء على ذلك يعني عنده هذه الادله يعني القرائن فهو يصدق فهو خرج عن التقليد نعم هو خارج عن التقليد وانا هذا هو محل النظر في كلام الامام يعني رضي الله عنه ان قرائن الاحوال وليس دليلا على صدق الدعوه اصلا لماذا؟ لماذا لا؟ لأن يمكن أن يكون يتصور أكلاً أن يكون غير نبي يعني غير نبي صادق. طيب لكنه صادق ومتلقي وكل شيء ثم ارتأى النبوة يعني. هل نحن حصرنا قرائن الأحوال بالصدق واللطف مثلا؟ ظهير الإبارة هكذا يعني. سيد سؤال الآن في قرائن يعني لاحظ يعني من غير نظر في أدلة الوحدانية وأدلة المعجزة. نعم نعم أنا دلالة المعجزة هو الذي يفرق بين الرجل. لا لا لا سيدي لاحظ، أنت لك أنت يمكن أن تصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم برؤيتك للمعجزة من غير أن تبحث في جهة دلالة المعجزة، لأن نحن بيننا وبين المعتزلة مثلا خلاف، والله ما جهة دلالة المعجزة. المعتزلة يقول الله تعالى يقبح منه أن يخلق المعجزة على يد الكاذب، فإذا لا تكون إلى يد الصادق. نحن نقول لأن هذا تصديق من الله تعالى وكلام صح؟ فالآن هل هذا يلزم العامي حتى يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر في هذه الجهة؟ ما مدخلية دلالة المعجزة؟ بالضبط. فالآن من هذا الباب الإمام يقول هذا لا حاجة إليه يعني، ولا طبعا ولا يلزم أن تنظر في أدلة الوحدانية أصلا بناء على تصحيح الاستدلال بالنقل على الوحدانية مثلا صح؟ لكن محل النظر في كلام الإمام رضي الله عنه أنه نظروا في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا نظرا؟ هم ليس تقليد، إذن لم يؤمنوا عن محض وصول الخبر إليهم بل آمنوا بنظر، هذا هو المقصود. بس هل أي نظر يعني يخرج يعني ولكن النظر ليس في جهة معينة يعني؟ الآن النظر في النهاية إذا كان فلنقل هكذا تكون القسمة، إما أن يكون نظرا إجماليا أو تفصيليا. النظر الإجمالي إما أصلا أن يكون كافيا أو غير كاف صح؟ يعني قد يقول الإنسان أنا والله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت مثلا أنه أن ملابسه نظيفة فعلمت أن هذا لا يكون من غير نبي، فالآن جهة الاستدلال ليست صحيحة صح؟ لكنه هذا الإنسان نظر في النهاية. إذا مثلا قال أحد شخص هذا الشخص وأمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب وكلامه يدل أنه يعني صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من النبي، هذا دليل تام وإن كان إجماليا. عمل الأمي يعني هو دليل يعني هو كأنه نوعا ما معجزة يعني. نعم هذا أصلا جهة إعجاز. نعم والآن دعوة الإمام أنهم كانوا يصدقون من غير النظر، يعني أنه تصديق تقليدي سماه تصديقا تقليديا. نعم سيدي إبراهيم ماذا قلت؟ والشعور مثلا واحد سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهم شيء ولكن صار الشعور في قلبه الطمأنينة وأمن بهذا ولم يحكم بالشيء. هذا دليل، هذا دليل أنه نظر أنه إذا اقترن هذا بهذا. إذا ممكن التيميون عندما أسمع خليهم يشعر والله وهذا ممكن، وهذا ممكن كذلك عند الساحر وعند الكفار كذلك، هذا ممكن. يا سلام الناس يعني يشتغلون على الموسيقى والأغاني ويحصل طرب القلب وغير ذلك والقول بوحدة الوجود. أنا أنظر إلى العقليات أن أشعر طمأنينة في المسائل. كيف يكون نظرا هذا؟ انشرح الصدر، أنت رأيت أنه انشرح صدرك مع كذا، فإذا كذا صدق صادق صحيح. يعني هو كلامه بسبب أنه كلام حلو يعني عجبتني طريقته انشرح الصدر بدون أن يفكر في مضمون كلامه، هو نظر؟ نعم هو نظر لكنه لا يكون نظرا تاما. أنا نظرت بأن هذا أثر في هذا فإذا كلامه له خصوصية صح؟ هل ينتبه على هذا الكون أثر فيها بدون أن نفكر في مقدمات؟ نعم نعم ممكن. بعض الناس يقولون يعني إنه أجانب أسلم لأنه سمع قراءة القرآن مع عدم فهمه لهذا. نعم الشعر فتاة فأحبها يعني هل هو نظر؟ لا ليس نظرا، لأن هو أحب هذا الكلام فالآن نتج عنده أن صاحب هذا الكلام صادق، هذا يعني هذا جهة النظر عنده. لاحظ هناك أولا تأثر ثم نظر في أن هذا التأثر لا يكون من أي إنسان مثلا، ثم مع دعواه النبوة قال إذن هذا التأثر بسبب كونه نبيا، فهذا نظر. كذلك الشيخ ممكن يقول عن الأخلاقيات يعني واحد يرى في يعني مثلا واحد غير مسلم رأى في مسلم أخلاق عالية نعم يقول هذا إذن هذا دينه، هذا يعني لا أقول هذا النظر كان هذا نظر سيكون به بعض المقدمات المتضمنة فيكون تاما، بأن مثلا إنسان رأى 10 مسلمين، رأى 9 منهم محترمين ومؤدبين وكذا وكذا، فهذا سيدعوه لأن ينظر زيادة يعني. وين لم يخبر، هو يخبرنا عن أول ما أثر فيه، ثم ينظر إيه طب لماذا لا يكون هذا الدين صحيحا، ثم ينظر. بعضهم نعم قد يسلم من هذا الأمر، بعضهم قد يسلم من رؤية نظام نظافة الثوب عادي يعني، وهذا توفيق من الله أصلا. كل شيء بدون نظر لا يكون شيء، أقل النظر يكون في كل شيء. النظر الإدراكات التي يدركها العقل إذا أنظر. لا لا لا أبدا. لا لا لا لا. الآن سيدي حتى يعني سامحني حتى أمر، الآن مثلا كلام أنه كلام طيب يحصل طمأنينة، طيب طيب سيدي هذه الطمأنينة هي نفس التصديق؟ لا لا لا ليست هي التصديق أيضا، لأن لو كانت نفس التصديق يكون خلق الإيمان في العبد اضطراريا، طيب يكون يعني من توفيق الله تعالى أن يخلق الإيمان مباشرة من غير سبب عادي. هذا يصير يعني المطالب يكون مسلم يعني، إنه هو كان متأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وكذا. لا لا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان مطمئنا يعني الكلام أو قراءة القرآن الكريم أدى إلى محبته له وطمأنينته إليه على خصوصيته، طيب يعني طمأنينة خاصة فلنقل. نعم نعم هذا قبل مسألة الإيمان بالنبوة. الآن هو ثم يرى هذا الأمر، إذا رأى هذا الأمر انتقل به إلى كون هذا الكلام صدقا، فنحن هنا النظر، هذا ليس فيه نظر، هذه المرتبة، هذه هي النظر. مثلا عندما أرى إنسان يتحرك فأني أنا أرى حركاتي فأحكم بناء على الحركات أن هذا لابد أن يكون إنسانا حيا. هذا نظر. ما فعلت شيئا إلا أن نظرت وأقول بأنه لا، أنت فعلت شيئا، أنت بعد أن رأيت. هناك مقدمة متضمنة، هذا انتقال حدسي، أن المتحرك بالإرادة حي، أو أن المتحرك بحركة منتظمة من غير الآلية حي، هذا موجود. يعني قصد أن جميع الإدراكات يعني فلا بد فيها حتى تحصل معلوما منها، لا بد فيها من نظر يعني. نعم. أليس هناك شيء يعني الإدراك لا لا الإدراك يحصل من غير نظر، لكن الحكم يحصل بنظر. نحن ثم إننا نقول إن هذا بديهي أو ضروري بناء على أمر آخر يعني. ألسنا نقسم المعلومات إلى نظري وإلى ضروري؟ ندخل في الضروري مثلا المكتسبات بالحواس. بياض هذا أنا أدركه بالضرورة لا النظر. فحتى أحكم ببياض هذا كذلك هناك هذه النفس المقدمة. لماذا أحتاج إلى النظر فيه؟ مثلا عندما شممت شيئا فأنا شممت رائحة معينة، أنا عرفت أن هذا مثلا خل أو شيء آخر. جميل. لأن هذا سيدي لاحظ عندك رائحة معينة، أنت شممت رائحة معينة، طيب هذه ضرورية. هذه الرائحة المعينة بالضبط للخل، فالنتيجة هذه رائحة خل. الذي أدركته بالشم هو خل. نعم يعني نعم هذه المعلومة ضرورية. الثاني التجربة أنت شممت من قبل. طيب أنا يمكن أن أقول شيئا ما، هذا انتقال آلي في الذهن، فليس من يعني من ليس مما يحضر لي أنا التفكير فيه، يعني أنا عندي آلة الدماغ تفكر في أشياء ليس بالضرورة أن أحضر أنا في التفكير فيها، فأنا أصل إلى هذا بهذه الطريقة، لكنها هي ضرورية لي وإن كانت مبنية على تقديم مقدمتين. ما دون نسمي هذا ضروريا فقط لمجرد أن المقدمة الثانية تجد مثلا عن طريق التجربة، فأقول أنا شممت شيئا فأدركت أنه ما كان مشموما، هل هو ضروري أو نظري؟ ضروري في الحواس يعني. ليس من الطرف الثاني أنا أحكم بالعقل أن هذه رائحة لابد أن يكون له من مصدر. نعم نعم لكن الانتقال سيدي يعني هذه هي المسألة، الانتقال لم يحتاج مني أنا إلى النظر، هو نعم وصولي إلى النتيجة بناء على ترتب مقدمتين، لكنه ليس إراديا مني. وحتى يوجد هنا مقدمة أخرى يعني، حتى هذا هو هو مثلا. فمثلا عندما رأيت يتحرك وحكمت على الدليل الإنسان، هل احتجت مثلا إلى أن أعمل كبير من الفكرة؟ أليس هو كذلك من نفس المستوى نفس المرتبة؟ هناك أشياء، هناك أشياء يكون النظر فيها إراديا وأشياء لا يكون النظر فيها إراديا. أزف ترتب المقدمات إراديا أو غيره لا يكون نظرا بعدين. هذا الحكم مني يعني بمجرد أن رأيته يتحرك أنه إنسان حي، هل هو إرادي أو غير إرادي؟ ما الفرق بين مثال الخلق يعني الذي يدل على المشموم ومثال الذي يدل الرؤية التي تدل على؟ طيب يعني الفرق أنا أراه ضروريا كذلك، بأنني مثلا رائحة الليمون إذا شممت رائحة الليمون أقول نعم هذه رائحة الليمون مباشرة، لا أرى نفسي أتفكر. نعم نعم هذه رائحة الليمون. نعم نعم صح. لا المسألة هي أنني عندما شممت رائحة أنا ثم حكمت بأن هذه رائحة الليمون، بأن هذه رائحة الليمون بناء على تجارب سابقة. آه طبعا، حتى لو أدخل التجربة أنا يعني غيرت المثال يعني حكمت بأن هناك مشموما يعني ليس الليمون بالذات يعني. حكم العقل لكن لا يقتضي أن يكون نظريا يعني بعض الحكم العقلي يعني. فأنا قصدي يعني كيف فرقت في مثال الرؤية يعني جعلته نظريا وهذا لم أجعله نظريا؟ طب أنا فهمت عليكم سيدي، والآن الفرق الذي أنا يعني أراه أن ما يدخل فيه إرادتي في النظر وترتيب المقدمات هذا نظري. يعني بمعنى أن عندما رأيته يتحرك يعني فهناك توجه لنفسي، توجه لنفسي في ترتيب المقدمتين، في استجماع المقدمتين معا. كيف هناك صار إرادي وهذا غير إرادي؟ أي غير إرادي؟ الإرادة عندما رأيت سلمان يتحرك حكمت بأنه إنسان حي. ليس إنسان حي. ليس حي فليكن إنسان دفق. إنه حي مثلاً. التفات الإنسان إلى مثلاً سقط القلم فتلتفتون إلى موضع سقوطه، فالآن هذا إنه أنت لا إرادياً أدركت حصول شيء بجانبه. فالآن هذا هناك تفكير في الدماغ حصل أنه وصل إليه الصوت وعين زاوية الصوت. صح؟ وبناء على هذا بسبب السرعة نحن لا نعم لا يحضر للنفس للأنا. فالآن هذا هو التفريق الذي أنا أراه يعني، أنه الآن أنا لم أحتاج إلى أن أفكر حتى أعلم أن الصوت هنا. صح؟ في مثالي هل أنا فكرت يعني؟ أي مثال؟ عندما رأيت يتحرك هل هو حي أم لا؟ أنا أصلا ما فكرت يعني، بمجرد رؤيتي أنا أحكم على ذلك أنه حي. لأنك لم تحتاج يعني بسرعة يعني نفس المثال الشمعي يعني. لا استطيع ان افرق بين هذا وذاك، هذا اجعل النظري وذاك ضروري. هذا يعني مع حصول القرائن فيه سيكون نظريا واضحا، انه قد تجد آلة روبوت يعمل يفعل هذا، فلذلك هذا يعني سيكون مانع من هذا يعني سيشكل عندي. طبعا طبعا جميل هذا الكلام، لكن هل ألا نستطيع أن نقطع بهذه الجزئية؟ نعم سيدي. ممكن أقول لك الرائحة عندما شممنا عرفنا أنه مشموم، لأنه كل يعني كل شيء له رائحة هو مشموم، أما ليس كل حركة هو من الحي. جميل، فهذا أقرب كذلك. صح. الآن أنت تلاحظ أمرين في الحركة، تلاحظ أنها حركة ثم تلاحظ أنها حركة خاصة بحيث أنها لا تكون من جماد. فهنا هناك نظر. نعم ترتب عندك أمران. نعم. هذا يتحرك. يعني يجب أن تنتبه للمقدمتين حتى تحكم بأنه حي. صح؟ عندما جاءت الرائحة حكمت بأن الرائحة لابد لها من مصدر. نعم. وهذا المصدر لابد أن يكون مشموم. من مصدر؟ ليس بالضرورة أن تحكم بال يعني وجود الرائحة يعني ليست صادرة عن شيء ما، وقد وصول الرائحة يعني هذه الرائحة ليست صادرة عن شيء. نعم. هي المسألة هكذا، أنه هل السببية مدركة بالضرورة بهذا المعنى أو هي فقط متعودة من تجريبيات يعني، فلهذا هي ضرورية. بعض الضرورات يكون تجريبية وبعض يكون غير تجريبية. نعم. يعني أنا هنا أتوقف يعني. بارك الله فيكم. يعني هذه المسألة مفيدة وأنا أعتذر والله إنه يعني لست دخلت فيها بما يجب، ولا حقا هي جميلة يعني. سيتكلم على هذه المسألة الشيخ بلال. ستأتي؟ في الكتاب هذا البحث والمناظره هو قسم القضايا الضروريه الى التجريبي والى نعم معروف هذا معلوم. هناك كان بيان شكلها يعني الضروريات مثلا في الرؤيه الضروره يعني اننا راينا شيئا يعني اننا نعرف اننا راينا هذا الذي وصل اليك بالحس بالضبط ثم انت تترجم ذلك ببعض الترجمات ايوه ثم ايش الذي نراه نعم قد لا يكون ضروريا نعم لكن أنه يعني أمامي كتب كيف لا تقول ضروري طبعا هو هناك ترجمة في الدماغ وهذا الذي أنا أرجع إليه هناك نظر عندنا يعني لو صح لي أن أسميه نظرا التفكير ترتيب المقدمات طيب ترتيب المقدمات على مرتبتين مرتبة الدماغ الذي هو الآلة المحضة والمسألة الإرادية ما يكون إراديا مني بأن أنفعل أنا في هذا الترتيب الذي أسميه الأنا فلنفصل الأنا عن الدماغ يعني حتى يكون الدماغ آلة فقط نعم فهذا قد يسمى نظرا وهذا قد يسمى هذا بالضرورة نظر فعل هذا نظر هل يسمى فعل هذا نظرا أو لا حتى أصل إلى الحكم حتى أصل إلى الحكم هل هذا يسمى نظرا أو لا يعني على كل حال نضيع كثير سامحوني على الوقت طيب قال ودليل إطلاقه على الفعل قوله عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقوله عليه السلام الإيمان بضع وسبعون بابا شعبة صح فيش لفظ بابا سيد دليل رواه البخاري ومسلم غريب نعم سيد ابراهيم اذا قلنا على ايمانه ايمان هذا الشخص ايمان عن البرهان ليزداد ام لا ما فهمت مره ثانيه ايمانه برهان سيد يعني ايمانه بناء على البرهان نسمي هذا يعني يمكن تقبل بالزيادة أم لا؟ يعني مثلاً إذا احتفت يعني كثير من البراهين على شيء واحد هل ازداد يعني يقيناً؟ لا لا يزداد يقيناً؟ لا لأن اليقين هو 100% أن يكون جزماً والجزم لا يزداد عليه كزيادة الإيمان؟ هذه مسألة يعني في معنى الإيمان أعطى إثمينان يزداد نعم لكن هل هذا على هذا القول يكون زيادة إيمان؟ يعني الآن إنسان مؤمن طيب إنسان مؤمن تقليدا ثم جاءته أدلة ما معنى الإيمان بحسب تعريفنا له؟ الجزم إذا كان الجزم أو اليقين فإذا لا يزداد قطعا لن يزداد إذا ما معنى يقين قبل مجيء الله بالضبط وهذا يعني أصلاً هذا هو محل النقاش في معنى الإيمان إنه زيادة الإيمان ونقصه. هل يقين أبي بكر يعني يساوي يقين أفجر فاسد في العالم مثلاً؟ من مؤمن. إحنا ما ناقشنا هذه المسألة من قبل. ناقشناها. طيب ممكن نقرأ المسائل حتى ما نخرج ونرجع لها. يعني سامحوني أنا أذكر إنه مرين عليها في الأصحنا ما قرأت الخريدة. إن شاء الله بنرجع إليه نقرأ أولاً الذي نص عليه الإمام رضي الله عنه طيب قال فنرجع إلى المقصود أولاً قبل هذا الآن الإمام رضي الله عنه ذكر دليلين من الحديث الشريف على هذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا دليل على أن العمل من الإيمان هل هذا دليل تام؟ ما هو وجه الدلالة أن العمل من الإيمان في الحديث؟ لا يسمى مؤمنا عندما يقول الإيمان لا يزني وهو مؤمن والحالة مؤمن. لا إمام كامل. لا أنا أتكلم عن عين الاستدلال هذا هل هو نص هذا الحديث الشريف هل هو نص في أن العمل من الإيمان جزء منه صح نحن نقول مجموع التصديق والعمل هذا نص في أن العمل يعني متأثر في لأن الإيمان متأثر في العمل. بالعمل. حتى التأثر لا يلزم الاقتران. لو كان نصا لا يكون في الاختلاف شيء. لو كان هو نصا يعني هذا أنه من الإيمان لا يكون خلاف. لا ما هو الآن هم يستدلون بهذا الحديث الشريف، فالآن نحن نناقش إن هل هذا نص في المطلوب أو ليس نصا. طيب يعني الاقتران نعم هو في الحقيقة كل شيء اقتران يعني من فعل الله تعالى. نحن نتكلم من جهة نظرتنا يعني نحن، فيعني هو ألا نقول أن الأعمال تؤثر في الإيمان والأعمال تتأثر من الإيمان. فالآن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالآن إما أن يكون قد زنى عفا الله أجمعين لأن إيمانه قليل أو ذاهب، صح؟ أو أن يكون لأنه زنى فذهب إيمانه، فالآن محتمل، لكن فالذي نجزم به الاقتران لا أن هذا سبب لهذا أو العكس، صح؟ لأنك يمكن أن تفسر الحديث بهذه الطريقة بأن الإيمان غير الزنا، صح؟ ذهاب الإيمان غير حصول الزنا، لكن بينهما اقتران، لأن هو على ما يستدل به هنا على أن العمل من الإيمان، صح؟ يعني متفقون على هذا ولا؟ لكن هذين الاحتمالين أحد الاحتمالين تعينهم النصوص الأخرى مثل وزادتهم إيمانا. طيب. ليس الإيمان زادت أعمالهم. لكن هذه الأعمال زادتهم إيمانا. طيب. فهي الأعمال هي التي تزيد الإيمان. طيب. ويمكن العكس. يعني في هذه الحالة نعم بالضبط، وأنا أوافقك على هذا الأمر، لكن هنا في هذا النص لا يلزم أن يكون أحدهما أن يتعين أحدهما. نعم احتمالين والدان. نعم بالضبط، في أخرى نعم وزادتهم إيمانا، أنا وأصلا يعني لا أذكر لا. في جانبين في نعم. نعم وأنا أوافقكم سيدي، يعني أنه في بعض النصوص نص بأن العمل هو الذي يزيد الإيمان، أنا أوافق. طيب والنص الثاني الإيمان بضع 70 بابا وفي رواية شعبة، ما هي الشعبة؟ كالفنن من شعبة الشجرة. بالضبط صح؟ أصلا هو الشعبة مأخوذة من الشجر، هذا مجاز عن الشعب هكذا. طيب والآن السؤال المنطقي، أليس شعبة الشيء فرعا عنه وهما نفس اللفظ صح؟ ها هل هو ركن؟ هل يلزم أن يكون ركنا؟ لا شعبة؟ بالضبط ذهاب الفرع لا يلزم أنه ذهاب الأصل، فحتى هذا لا يلزم أن يكون العمل من حقيقة الإيمان وإن كان من مسمى الإيمان هنا، صح؟ لكن تسميته بالإيمان يعني كما قال سيد زين العابدين الآن، هل فرعها منها؟ نعم، لكن هل يحصل من غير الفرع هذا؟ نعم صح. لو قصصت جميع الفروع يصير استعمال كلمة الإيمان في معنيين، يعني يصير مشترك. نعم الإيمان بمعنى مجرد التصديق المنجي في الآخرة، والإيمان بمعنى الكامل. نعم بالضبط كامل الإيمان، لاحظ. لكن نعم هو سيكون الاستعمال بالاشتراك، نعم يعني بالضبط هذه المسألة. فالآن يعني حتى هذا الحديث الشريف يعني لاحظ الفرع، لو عددنا الفرع أنه خارج من مفهوم الشجرة يعني يتفرع عن الإيمان أشياء معينة، صح؟ لو فسرنا الحديث الشريف بهذه الطريقة، أو أنه باب، لاحظ حتى لفظ باب يدل على أنه خارج منه، صح؟ على أن العمل خارج من الإيمان، معي ولا لا؟ ولا إحنا بنتمشكل ولا إيش بالضبط؟ نعم مدخل أو مخرج، يعني لأن هناك إيمانا فهذا باب لأن يفعل كذا، باب لأن يفعل كذا، صح؟ فعلى هذا ليس نصا، يعني هذه المسألة، هل هو نص في أن العمل جزء من الإيمان؟ هل هذا الحديث نص؟ لا. لا ممكن التعلق الإيمان. بالضبط على الارتباط بينهما. الحديث الأول الاقتران وسد الاقتران لم أفهم. نعم. الحديث الأول لا يزن الزاني. نعم. فلنقل الآن إنه حقا يعني عفان الله أجمعين الزاني يفنى إيمانه تماما، طيب فلنفرض هذا، يعني ليس فقط أنه كامل الإيمان أو كذا، أنه يعني إيمانه لا يكون كاملا أو كذا، لا أنه لا يكون مؤمنا أصلا. فالآن لو فرضنا أن الإنسان في حال هذا الفعل السرقة مثلا، في حال السرقة ينتفي الإيمان، هل هذا يعني أن السرقة جزء من الإيمان؟ لا يلزم، بل هو غاية الأمر الاقتران بينهما. يعني ليس الأفضل من الاقتران أن نقول أنه احتمال معنيين، والمعنى المقصود من الحديث تعينه النصوص الأخرى، ليس هو الأفضل من أن نقول بالاقتران يعني بمعنى أنه مجمل يعني يحتمل المعنيين. ما هو الاقتران عام، قد يكون هذا سبب هذا وقد يكون هذا سبب هذا. نعم، هذا نقول انه مثلا هذا النص بالذات يعني لا يفيد المعنى الواحد. طيب، لكن اليس الافضل ان نقول نعم هو هذا الحديث وحده لا يكفي، ولكن بالنظر الى نصوص اخرى يعني نحن نفهم ان المقصود في هذا النص كذلك انه الاعمال هي التي تؤثر. سيدي انا يعني سامحني لا اذكر بالضبط، هل هناك احاديث شريفه يعني انا احاول ان اتذكر ولا يحضرني الان، انه الانسان اذا نقص عمله، اذا نقص ايمانه نقص عمله؟ هناك نصوص مثل هذا، او اذا زاد ايمانه زاد عمله، لكني انا لا يحضرني الان شيء. هل تذكرون شيئا؟ حديث المذنب الذي ينكت في قلبه يلا طيب فتصير سوداء، مثل هذه النصوص كذلك تدل على ان الاعمال هي التي تنقص. طيب، وهناك العكس كذلك، ان الانسان اذا كلا بريد الكفر مثلا، المعاصي بريد الكفر ما معنى ذلك؟ ان الانسان بكثره المعاصي يعني يلا طيب نعم نعم أنا أوافقك على القسم الذي تقوله، لكن الآن أنا أقول العكس، أنا أقول كذلك، هذا موجود وكذلك العكس موجود، هو أن الإنسان إذا زاد إيمانه زاد عمله. يعني هذا حديث ابن مسعود وإن في القلب مضغة إذا صلحت، هذا ممكن يعني يستدل بها، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت يعني الذي هو محل الإيمان فسد الجسد كله. جزاك الله خيرا، صح هذا ممكن، لكن سبحان الله لماذا لا يحضرني الآن شيء؟ أنا خطأ. نعم، مبالغة ماذا؟ كيف هذا يدل على لا هو الإيمان، صفاء القلب هذا يحصل في الإيمان في مدى الإذعان فيزيد العمل، هذا أصلا محسوس. أنا بصراحة لا أريد أن أستعجل في هذا، لكن إذا قلنا بخروج مفهوم العمل عن مفهوم الإيمان فصدقا هما يعني لنا أن نعبر عنهما بأنهما يترافعان، لأن زيادة العمل تزيد الإيمان، وقطعا الذي إيمانه أكبر عمله أكثر، يعني إتقاء إخلاصه في عمله وغير ذلك فيترافعان، كذلك يتواضعان عفان الله، لأن الإنسان إذا قل إيمانه قل اهتمامه بالسنن وكذا فيقل عمله، وقلة العمل عفان الله أجمعين، قلت باب الكفر بريد حسن المعصب بريد الكفر. هل قلة الإيمان دائما يكون متسببا عن عادة عن المعاصي عادة؟ غفلة، هي مبنية على غفلة، وهذا ترك عمل مثلاً. وهذا ترك عمل. نعم صح، ليس بالضرورة عن معصية، والله أعلم. نعم، لأن يعني هل يمكن أن ينقص الإيمان عادة من غير سبب معين؟ أو من غير عدم رفع الإيمان، ما هو تجديد الإيمان؟ لماذا يطلب تجديد الإيمان؟ الصحابة رضي الله عنهم قالوا يعني فهذا لأن الإنسان في حال الغفلة ينقص إيمانه، وهذا طبيعي كذلك. هذا المسألة يرجع إلى مثلا إذا تعارض الاشتراك والتخصيص والإدمار، أي مراجع في هذا المسألة؟ الخلاف بين الأصولين مسألة أكون أعمق من هذه، هل نستخدم في المجالات بين المشترك أم المشترك بلفظ الإيمان مدلول لفظ الإيمان؟ الآن هو قطعا الإمام لا يقصد أن اللغة موضوعة للدلالة على الأمرين بالاشتراك اللفظي، المسألة هي استعمالنا للإيمان، الاستعمال الشرعي العرفي مثلا، حتى العرفي نعم، حتى العرفي مشترك أو عادي نعم. نعم هذا يمكن أن يكون نعم من هذا الباب، أما اللفظ الإيماني لغة فيدل على التصديق أو الإذعان، يعني مع التصديق أو من غير إذعان، أو هو الأصل أن يكون مع الإذعان يعني حتى لغة والله أعلم. طيب، قال فنرجع إلى المقصود ونقول إن أطلق الإيمان بمعنى التصديق البرهاني لم يتصور زيادته ونقصانه، بل اليقين إن حصل بكماله فلا مزيد عليه، وإن لم يحصل بكماله فليس بيقين، وهي خطة واحدة. الخطة مكان الأبنية، يعني كما في باب صلاة الجمعة في خطة أبنية أوطان المجمعين. جزاك الله خيرا. هي طبعا بس أنا كنت بركز، بدي أكتب هاي وبعدين برجع لهاي. إيش كنت أكتب؟ خطة سيكون صح؟ بمعنى الترتيب، يعني بالكسر، يعني كأنه مكان، كأنه حظيرة الإيمان كما يقال. انها مكان انه لا يتصور. طيب جميل، يعني سيكون خطه بالكسر، يعني اذا قصد مكان وجود الشيء ما فهو بالكسر، والخطه والخطه من التخطيط. ما هو الاثنين اصلهما واحد، تدبير الامر. نعم سيكون خطه، اذا هو مجاز عن الموضع. طيب فيقول وهي خطه واحده لا يتصور فيها زياده ونقصان الا ان يراد به زياده وضوح، أي زيادة طمأنينة النفس إليه، فإن النفس تطمئن إلى اليقينيات النظرية في الابتداء إلى حد ما، فإن تواردت الأدلة على شيء واحد أفاد تظاهر الأدلة زيادة الطمأنينة. وكل من مارس العلوم أدرك تفاوتا في طمأنينة نفسه إلى العلم الضروري، وهو العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، وإلى علمه بحدث العالم وأن محدثه واحد، ثم يدرك أيضا التفرقة بين أحاد المسائل بكثرة أدلتها وقلتها، فالتفاوت في طمأنينة النفس مشاهد لكل ناظر من باطنه، فإن فسرت الزيادة به لم يمنعه أيضا في هذا التصديق. أحيانا تفسر الزيادة بأنه يعني قول الله تعالى زادتهم إيمانا، أي زادتهم علما بأن يعلم بشيء بعد شيء، صح؟ هذا أحد الجهات تسمية زيادة الإيمان، يعني حتى على قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن الإيمان لا يزيد، فكيف إذن قول الله تعالى زادتهم إيمانا؟ أنهم علموا أشياء جديدة وأذعنوا لها، فالآن يعني فصار عندك إيمان مثلا بوجود الله تعالى، إيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان بأن الجنة فيها كذا وكذا، إيمان بأن النار فيها كذا وكذا، فهذا زيادة إيمان بزيادة الله. ليس هذا التصور للقرن الأولى فقط، لأنه يعني كمل نعمة الله، والأساس الإيمان لا، أنا لو كنت غافلا عن قراءة القرآن إلا الفاتحة ثم فقرأت في القرآن الكريم فأنا أزداد إيمانا. لكن إجماليا يوجد القرآن كلام الله هذا. نعم لكنني أزداد إيمانا بأشياء معينة وهذه زيادة إيمان. نعم طيب، لكن هل هذه الصورة خارج عن القرآن مثل من القرآن؟ نعم، أنا إيماني بالقرآن، إيماني بكون القرآن من عند الله تعالى غير إيماني بأن الجنة فيها فرش مثلا، هذه معلومة وهذه معلومة، إذعاني لهذه إيمان بها وإذعاني لهذه إيمان. أنا أسألك من جهة الصورة. نعم، هو يعني الإيمان هو مجموع الإيمان بكل هذه المسائل، فأنا يعني أنا ما فهمت سؤالك إذن. يعني أنت تريد الإيمان الإجمالي بالقرآن الكريم ثم يكون تفصيليا، صح؟ يعني هو صدق ثم هذه المسألة صدق وهذه المسألة صدق، لكنني لم أكن عالما بهذه المسألة ثم علمتها، فهذا زيادة إيمان. طيب يتكلم فقط من الناحية النظرية، يعني لا يذكر خلاف السلف وهذه الأشياء. نعم نعم، هو يريد أن يفسر هذا الأمر أصلا رضي الله عنه. طيب الآن مسألة الطمأنينة، أين تكون الطمأنينة؟ والإيمان، فهل هذا غير هذا؟ لا، ممكن الكافر يكون الطمأنينة في بعض المسائل. لا غير هذا طبعا، يطمئن قلبي. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن هما غيران. نعم، لأن إذا الطمأنينة تكون، ما هو ضد الطمأنينة؟ شيء زائد على الإيمان. الشد يعني. اضطراب النفس، صح؟ الاضطراب. قلق. بالضبط. فإذا بناء على هذا قد يقال إنه نعم طمأنينة القلب زيادة على الإيمان، أمر زائد على الإيمان، صح؟ لو قلنا بهذه الطريقة يعني. طيب. ممكن نقول الطمأنينة يحصل بزيادة العلم؟ لأن الطمأنينة تكون إثر زيادة العلم، ليست عين زيادة العلم. مسببة عن زيادة العلم. نعم، مسببة عن زيادة العلم. عندما يزداد العلم تأمينه يخرج الطمأنينة عن قلوبهم، مثلا مطمئنة أنه هو صادق، عندما يزداد العلم هو يعني ممكن يقول هذا المثال يعني هو ليس دخلنا في باب التعصب باب كيف؟ يعني يطمئن قلبي للأشاعرة أو لإمام الأشاعرة أو لابن تيمية أو لشخص آخر، يعني لأني أميل إليه فلهذا قولي يعني قوله حق، يعني يحصل يحصل أو يوجب الطمأنينة لأنك متعصب لهم. يعني لأني أميل إليه. نعم نعم، هذا يوجد صح، ومن هذا الباب الذي ذكرته، هذا طبيعي في الناس أصلا. والإمام الغزالي يعني تكلم على هذا تقريبا صح، إن أكثرنا الإنصاف والجميع متعصبون لشيء، قال لا نسلم أن الجميع متعصبون. رحمة الله ورحمته يا رب. هو يعني صحيح، يعني هي المسألة التي يدور عليها كلام الإمام رضي الله عنه، أنه هل سترى إنسانا يخلو عن كل جهة تعلق بإنسان آخر أو بمصدر آخر حتى يصل إلى كل المعلومات التي هو فيها أو لا؟ لكن بالوقت عينه نقول أنه هذا ممكن، إن في كل مسألة مسألة، يعني أن أخلي نفسي في كل مسألة مسألة هذا ممكن طبعا، وإلا يعني كان التكليف بالنظر كله مشكلة، لأنك ستقول إذن لا يخلو نظرا عن مدخلية للنفس وهواها، وهذا مبطل لأصل النظر. بعضهم يتكلم بهذه الطريقة أصلا، يقول النظر دائما تدخل العاطفة فيه، إذن لا يلزم أن يكون النظر وحده حقا. بالضبط هكذا، يعني هم يستدلون بهذه الطريقة تماما طبعا في إبطال النظر. لكن الذي يعني يقول المعاصرون يعني نحن لا نؤمن بالإله، لأن إذا آمنا بالإله هذا يعني يجعلنا أن ننظر من حيث أنه يوجد إله فلا بد أن ننظر كذا، فهو يعني الذي يعني لا الملحدون يقول يعني لا نؤمن بالإله، لأن إذا آمنا بالإله لا بد أن ننظر في الأشياء كما يريد الإله. وهذا دور مصادرة. أو إذا قلنا له يعني أنت لا تؤمن بالإله، فأنت تنظر في الأشياء الذي يخالف هذا المعتقد الذي يؤمن به. لا، هذا لا يصح. العمق مثلا يعني فيه يوجد أمثلة يعني. لا، أنا إذا كنت فهمت كلامك سيدي عثمان أن الملحد يقول لو كان يعني لو كان الإله يريد أن أنظر كان مرة ثانية خلينا نلخص، يعني شخص ملحد يقول لا أؤمن بالإله لأني إذا آمنت بالإله فأنظر في الأشياء كما يريد الإله فلهذا أنا أنكر الإله. كيف انتقل من هذه إلى هذا؟ لأن يعني يصير لي يعني ميلان إلى أن أنظر في الأشياء كما لا ليس من هذا الباب. نعم، أظن أني فهمت أنك لو نظرت عن إيمان بعد إيمان فسيكون إيمانك مؤديا إلى أن تصل إلى هذه النتيجة، يعني إيمانك يتحكم فيك في النظر فلا يكون نظرك موضوعيا. أظن يعني هذا هو، فممكن نقول له أنت لا تؤمن بالله فيصير عندك تعصب من هذا الناحية. نعم. يعني أنت لا تعتقد الأشياء الذي يؤديك إلى الإيمان. بالضبط، نعم بالضبط، ويعني هم هكذا كثيرا ما يقولون هذا الأمر، وجوابهم كما تفضلتم سيدي. يعني بعض الناس يقولون المحبة تعمي وتصم في الحكم صح؟ كذلك نقول حتى الكراهية تعمي وتصم في الحكم. ولكن يجب أن نثبت الكراهية. المحبة مندرج يعني هذا يعني عيان يعني في المسلمين، ولكن الملحد ممكن محايد هو يعني فقط ينظر، فلذلك نحن نقول سينظر، هو يقول لن أنظر يعني لا أريد أن أنظر بناء على كراهيته أصلا. من ليس عنده كراهية سينظر، يعني نحن لا نخالف في هذا. طيب، قال وكل من مارس العلوم أدرك تفاوتا في طمأنينة نفسه إلى العلم الضروري، وهو العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، وإلى علمه بحدث العالم وأن محدثه واحد، ثم يدرك أيضا التفرقة بين أحد المسائل بكثرة أدلتها وقلتها، فالتفاوت في طمأنينة النفس مشاهد للكون لكل ناظر من باطنه. فإن فسرت الزيادة به لم يمنعه أيضا في هذا التصديق، صح؟ بمعنى طمأنينة النفس أو زيادة العلم. لاحظوا أنه حتى هذا الأمر يرحمكم الله، حتى هذا الأمر داخل في التفاوت دون اليقين، صح؟ إلى أن نصل إلى اليقين. يعني الآن الطمأنينة مثلا قد تكون تعرفون ال... لا أنا ليش عملت هيك؟ أيوة، لأن الجزم المطابق الذي مررنا عليه بشرح صغرى الصورة، صح؟ جهل المركب. فالطمأنينة ترفع من الظن إلى اليقين، صح؟ هذا من هذا الباب. قال: أما إذا أطلق بمعنى التصديق التقليدي فذلك لا سبيل إلى جحد التفاوت فيه، فإنا ندرك بالمشاهدة من حال اليهودي في تصميمه على عقده ومن حال النصراني والمسلم تفاوتا، حتى إن الواحد منهم لا يؤثر في نفسه وحل عقد قلبه التهويلات والتخويفات ولا التحقيقات العلمية ولا التخيلات الإقناعية. والواحد منهم مع كونه جازما في اعتقاده تكون نفسه أطوع لقبول اليقين. أكمل ثم. والواحد منهم مع كونه جازما في اعتقاده تكون نفسه أطوع لقبول اليقين، وذلك لأن الاعتقاد على القلب مثل عقدة ليس فيها انشراح وبرد يقين، والعقدة تختلف في شدتها وضعفها، فلا ينكر هذا التفاوت منصف، وإنما ينكره الذين سمعوا من العلوم والاعتقادات أساميها، صح؟ أساميها، ولم يدركوا من أنفسهم ذوقها، ولم يلاحظوا اختلاف أحوالهم وأحوال غيرهم فيها. هذا بالضبط محل الكلام هنا، يعني إن هذا الذي سيجعلني أنظر هذا النظر بعد إذنكم، يعني كان لازم نشوف هذا الآن. الذي قال، وسمحوني يعني سأخذ قليلا إن شاء الله، الذي قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو يقصد بهذا الجزم المطابق الذي يكون 100%. هل هذا إذا كان 99.99 هل يكون إيمانا؟ لا. فإذا هو لا ينقص. طب هل يقبل الزيادة أن يكون 1000 على 100؟ مستحيل، صح؟ أنت تبلغ الأقصى، فإذا أقصى شيء 100%، ولا فوقها، لا فوق فوقها، صح؟ طيب، وإذا كانت أقل منها فليست إيمانا أصلا. فعلى هذا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب، هذا هو القول. الآن طيب، وقول الآخرين الذين قالوا بل الإيمان يزيد وينقص، قالوا الإيمان إذا عرفنا الإيمان، هل الإيمان هو فقط الجزم المطابق؟ لا. طب إذن ما هو، ما حقيقة الإيمان؟ ما قلنا العمل، لا العمل خارج، لأن خرجنا عن مسألة العمل. الإذعان، صح؟ حديث النفس التابع، هذا قد يسمى إذعانا، وقد يسمى الإذعان أمرا آخر. لأن حتى الإمام الأشعري قال إن الإيمان العلم مع الخضوع. طيب، فلنسميه خضوعا، فلنسميه إذعانا أو حديث النفس بغض النظر. إذن هنا عندي إذعان للجزم المطابق. إذا عرفنا الإيمان هذا، فإذن أنا عندي علم زائد إذعان، صح؟ لكنه إذعان للعلم، فإذا هو مركب من هذين معا، صح؟ الجزء الذي هو علم يمتنع أن يزيد أو أن ينقص أبدا، متفقون على هذا الجزء؟ لكن الإذعان كيفية نفسانية، والكيفيات النفسانية يتصور فيها القوة والضعف، كالحب والكره. الآن بالضرورة كل واحد منا يعلم في نفسه أن محبته لشخص أو شيء يتفاوت زيادة أو نقصانا، صح؟ هذا الأمر بالضرورة يحصل يعني. فإذا كان كذلك فنحن نقول الإيمان كذلك من هذا الباب تماما. ليس الأمر أن زيادة الإيمان هي زيادة معلومات، بل أنه هو الإيمان يقوى فيك. لذلك يعني أنا لا أدري، يعني كنت أن ظننت أني يعني أعيد الكلام، سامحوني إذا كنت أعيد. الآن نحن إذا كنا مثلا نتكلم على نلعب كرة قدم معا، فواحد منا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فنحن كلنا سيكون هذا الأمر حاصلا لنا ومذعنين له، صح؟ لكن هذا كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قطعا كان انفعال نفسه، كانت هذه الكيفية التي في نفسه أقوى بكثير من الكيفيات التي في أنفسنا في الحال العادي، صح؟ أنا أعيد الكلام، مررنا على هذا من قبل، لا؟ طيب، فإذا حاصل الأمر أنه لقائل أن يقول حقا إذا عرفنا الإيمان بأنه الإذعان أو حديث النفس لأنه كيفية نفسانية، فهذا الأمر يزيد وينقص. هذا الأمر ليس أنه يزيد وينقص، أنه يأتي ويذهب، يعني أنه يعني يبقى في النفس، بل لا، بل حصوله في النفس يكون أزيد من حصول شخص آخر. هذا قد يسمى قوة الإيمان. يعني قد لو سألنا الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه هل تقول أنه إيمان سيدنا أبي بكر رضي الله عنه كإيمان زيد، كإيمان أنا وأنت مثلا؟ يقول نعم. يقول له فما الفرق؟ يقول قوة الإيمان، هناك شيء زائد هو قوة الإيمان، فهو يجعل الإيمان هو الجزم المطابق، جميل، ثم يجعل التفاوت في شيء خارج. هذا الشيء الخارج هو لا يسميه إيمانا. الآن الفريق الآخر يقول بل هذا هو الإيمان. فإذا النزاع بين الفريقين أصلا ليس نزاعا في تكذيب وتصديق، بالضبط، هو نزاع في مبني على اختلاف محل النظر فقط. إذا حققنا، إذا كان هذا الكلام حقا، أن حقيقة النظر، أن حقيقة الإيمان هو إذعان القلب أو حديث النفس التابع ليس فقط مجرد التصديق المنطقي، فيلزمنا أن نقول نعم هو قابل للزيادة والنقصان. صح؟ إذا كنا نرجع الخلاف إلى اللفظ، يعني خلافا لفظيا، نعم، فكيف الأئمة؟ هو اختلاف على المحل، لاحظ محل، هو اختلاف معنوي، نعم، في التسمية، نعم نعم طبعا هو لفظي. يعني لم يتفهم في هذه الجزئية البسيطة، لماذا البخاري يقول حفظ كذا الشيخ كلهم يقول الإيمان يزيد وينقص ويشني على أبي حنيفة أصحابهم كذلك نفس الشيء؟ سيدي الأمر أنك كان بهذه البساطة، يعني كيف لم يعرفوا يعني محل النقاش؟ أكثر ما كانوا يشنعوا كانوا المحدثين، حدثين مشكلجية. وحتى يعني هو شيخ ليس فقط يعني شيخ سعيد في البادي دروسي يقول يعني إنما يدرس وقال يعني إنما يدرس جوهرة أتى في بعض الإبارات حتى يتكي الأكبر فتفاجأوا أن أصلا أبو حنيفة لم يقل يعني الإمام خلاف لفظي فقط في النهاية. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه هذا منقول عنه هو مشهور، ويعني وهو قول حتى بعض الأشعرية رضي الله عنه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وذكره الإمام الغزالي. والآن الإمام الغزالي رضي الله عنه، وهذا هذه هي روعة كتابه، أنه يفكك يحلل الأقوال، ليست هنا ثلاثة أقوال، الإيمان برهاني والتقليدي والذي بزيادة العمل، صح؟ ثم يعرض عليها يزيد هل الأول يزيد وينقص؟ لا. يزيد الثاني يزيد وينقص؟ نعم بزيادة العلم، صح؟ الثالث يزيد وينقص؟ نعم بزيادة العمل مثلا. فالآن هذا هو التحليل بناء على دراسة المختلفات. وسيدي يعني أقرب تفسير لما جرى من النزاع بين الناس أنهم يعني أنهم كانوا بحاجة إلى التدقيق في النظر مع مرور الزمن. هذا أمر طبيعي. الناس في يعني عندما جاءك الخوارج جاءوا ناس وردوا على الخوارج، فجعل عندهم من قول الخوارج إشكالية، فالآن صاروا يردون على الخوارج، ثم انتهى وقت الخوارج وبقي هؤلاء، هؤلاء منهم غلاء الذين ردوا على الخوارج، فصار الآخرون يقولون أنتم مرجئة، ثم هؤلاء بقي الفريقان ضد بعضهما، وطبعا مع التعصب وهذا سيزيد الأمر. هذا أمر طبيعي، يعني أمر طبيعي جدا. الإنسان في الطوشة في أثناء المعركة يعني لا يكون كمن وراءه سمع الخبر، ذاك يكون خبر نظره أكثر طمأنينة. وكذلك يعني كما يعني كان يقول مشايخنا ليس كل اعتراض الإمام بخاري على الحنفية صحيح. نعم نعم. بعض يعني الحنفية قالوا بعكس أو يوافق الإمام بخاري وهو رد وهو يظهر على خلاف ما هو عليه. وهذا الخلاف النظري أصلا مبني على تحقيق معنى الإيمان. فالآن إذا حققنا معنى الإيمان هل هو المعرفة مطلقا أو لا؟ طب ما الذي سيلزم على ذلك؟ أنك هل إذا عملت سينقص إيمانك أو لا؟ فالآن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عندما قال بالقولين معا أنه التصديق والتصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص، ظن الفريق الآخر أنها إذا أنت تقول أنه لا يضر مع الإيمان ذم. نعم. وقد يقال يعني هذا يسمى إرجاء سنيا. نحن من جهتنا ليس عندنا مشكلة في أن نسمي هذا إرجاء، لأن الله تعالى قال وآخرون مرجون لأمر الله. فقط حسس أبي حنيفة وشيخي أحمد بكونهما من المرجع للسنة، يعني هذا غريب. يعني إذا كنا نفهم الإرجاء بهذا المعنى فالجميع هم المرجع. نعم نعم بالضبط. بالضبط. والأمر كذلك أنه يعني مثلا الإمام التاج السبكي رحمه الله تعالى قال أن الذين يقولون بدخول العمل في الإيمان كيف يخرجون عن قول الخوارج؟ صح؟ فالمشكلة من هذا كذلك. لذلك العلماء رضي الله عنهم فصلوا، قال بعضهم هذا من كمال الإيمان لا ليس من حقيقة الإيمان، صح؟ وإن كان ركنا منه لكنه ليس ركنا من حقيقة الإيمان، بل الإيمان أصله هذا خارج. وبعض العلماء كالإمام الحليمي رحمه الله قال التصديق إيمان بالله والعمل إيمان لله تعالى مثلا وغير ذلك. يعني هم أرادوا أن يجمعوا بين القولين بطرائق، لكن التصديق إيمان بالله والعمل إيمان لله من باب التسليم والاستسلام. يعني الآن هل هذا التفريق يعني يحل المشكلة؟ إن شاء الله. صح؟ أننا فقط أن نتبين ما حقيقة الإيمان يا جماعة الخير، ثم يتفرع على ذلك أن هذا نعم يعني لنا أن نقول إنه يزيد وينقص إذا قدرنا أنه كيفية نفسانية بهذا الاعتبار. صح؟ ليس عندي مشكلة بأن نقول إنه يزيد وينقص، لا يضرني في الجزم. صح؟ كذلك يعني تخيلوا الآن غدا رمضان على خير يا رب، والآن أول ليلة نذهب إلى التراويح، فقطعا يعني ستكون إيمانياتك مرتفعة، يعني نسمي هذا بهذا اللفظ. يعني قد يكون هذا من باب حقا أن الإيمان يزيد وينقص. الآن بناء على هذا إذا فقط قلنا الإذعان، الإذعان حقا يزيد بناء على زيادة العمل، وكذلك ينقص مع نقصان العمل، وكذلك العمل ينقص مع نقصان الإذعان، لأن الأمر طبيعي. لأن إذا أنت يعني والدك هددك إذا خرجت من الغرفة سأضربك، طيب؟ فالآن أنت عندك هذه المعلومة، لكن قلبك تغلب مثلا شهوة أروح ألعب كرة قدم عن هذا الخوف من والدي، صح؟ فهنا إذعانك يعني إذعانك لهذه القضية أنك ستضرب مثلا أقل سيغلبها ذلك. لا أقصد أنه ستبدي المصلحة فوق المفسدة، ليس ذلك، بل تأثر قلبك بالتهديد مع بناء على وجود تلك اللذة في لعب كرة القدم. فإذا أنا أتصور حقا أن الإيمان يمكن أن يعني أن الإذعان بهذا الأمر يزيد وينقص بالضرورة. يعني لذلك الأخوين أحدهما سيرضى يخرج والآخر لا أريد. صح؟ ليست مسألة زيادة، يعني ليست إلا من هذا الباب، والله أعلم. يعني كيف في البراهين يعني يزيد الإيمان إذعانا؟ نعم، يزيد الإذعان وقوتها، وأحيانا كثرة البراهين مع وجود حواجز النفس كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قد يمتنع الإيمان مع وجود البراهين الكثيرة لوجود ضد للإذعان أو وجود إذعان بالضد. يعني إنسان والله يحب شيئا فلا يلتفت إلى غيره، ممكن. يلا طيب، هذه العبارة أنا أريد أن أعيد من عند أما إذا أطلق. قال أما إذا أطلق بمعنى التصديق التقليدي فذلك لا سبيل إلى جحد التفاوت فيه، فإنا ندرك بالمشاهدة من حال اليهودي في تصميمه على عقده ومن حال النصراني والمسلم تفاوتا، يعني المقلدين، طيب، حتى المقلدون هناك بينهم تفاوت. قال حتى إن الواحد منهم لا يؤثر في نفسه وحل عقد قلبه التهويلات والتخويفات ولا التحقيقات العلمية ولا التخيلات الإقناعية. مسكر معهم. يا لطيف. والواحد منهم مع كونه جازما في اعتقاده تكون نفسه أطوع لقبول اليقين، وذلك لأن الاعتقاد على القلب مثل عقدة ليس فيها انشراح وبرد يقين، والعقدة تختلف في شدتها وضعفها، فلا ينكر هذا التفاوت منصف، وإنما ينكره الذين سمعوا من العلوم والاعتقادات أساميها ولم يدركوا من أنفسهم ذوقها ولم يلاحظوا اختلاف أحوالهم وأحوال غيرهم فيها. لأن هنا كذلك الإنسان يجزم جزما بمسألة ما ويمكن قد يموت عليها، صح؟ لكن هذا الجزم، هذه العقدة من غير عاقد، إلا أنه أمر إرادي محض، صح؟ فلذلك من اليسير أن تتبدل، ولذلك قال إيمانه لم يخلو من ترديدي، أو من قبول الترديد على الأقل، صح؟ فإذا لذلك المقلد مهما كان إيمانه قويا، لنا نقول مقلد إيمانه قوي، صح؟ كالعجوز هذه مهما فعلت أنا مسلمة، يعني مهما أنت كلمتها أيوة قال لخصوص أجهزني سبور. فالآن هذا الأمر يعني إذا فقط راجعناه بهذه الطريقة والله أعلم، أنه حتى المقلد يتصور منه أن يكون له إيمان قوي بما يعتقد به بغض النظر، قد يكون بناء على تخيلات، قد يكون بناء على هوى. نعم الآن بعض الناس يعني يؤمن إيمانا راسخا بوجود الكائنات الفضائية التي أنشأت الإنسان على الأرض مع الحيوانات، يعني هذا إيمان يؤمن به إيمانا، لكن هذا الأمر يعني مبني على جهل، يعني إن أمسكناه وضربناه قلنا له افهم يا ابن الحلال قد يختلف والله أعلم. قد سيدي إبراهيم هل هناك شيء أنا لم أفهمه في العبارة؟ الواحد منهم ما كان إجازما في اعتقاده تكون نفسه أطوع. نعم هذا في المقلد كذلك. فالآن هو لاحظ هناك إيمان عنده، يعني إذا استطعت أن أعبر هذا الذي حاولت أن أعبر عنه الآن، الآن الذي يحصل عند العلم، عندك علم زائد إذعان، صح؟ فالآن المقلد قد يكون عنده إذعان من غير علم في حالة معينة، قد بكل سهولة يذهب الإذعان. الإذعان ما الذي يحافظ عليه أصلا؟ تحديث النفس. الآن هل الإذعان هو عين تحديث النفس أو زائد عليه؟ على قول، لأن الإيمان عند الإمام البقلاني هو عين تحديث النفس، هذا الذي أنا قد أسميه إذعانا. طيب فالآن بالضبط هذه المسألة، أنه الآن مثلا مقلد مسلم، ما الذي يجعله مؤمنا؟ أنه يرى المؤمنين دائما يحدث نفسه نحن مؤمنون، نحن على خير، صح؟ فيزيد. وقد يحصل أنه والله مرة من المرات يرى نصرانيا طيب القلب يحتز إيمانه، وهذا يكون يعني يكون موجودا. ويعني إنسان بعض الناس والده يتوفى فيحصل له شك في كل شيء، يخاف يعني يخاف من دينه وعلى دينه، يقول أنا أريد أن أبقى مسلما لكنني أخاف أنني الآن أنا كافر، هيك بالضبط يتكلم ويبكي وحالته حالي. ليس واحد نعم يقول أنا لا أرى نفسي يعني متمسكة بالدين. طبعا هو فقط وسواس وضعف في النفس، لأن والده توفي. وكذلك واحدة يعني في الجامعة، هو يعني يدرس في الجامعة، وكذلك غيره، يعني أنا أعرف عددا، ليس فقط يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة على الأقل، هذا الذي فقط يعني علمتهم شخصيا يعني رأيتهم. فالآن هناك غيرهم عندنا واحدة كثير يعني، خاصة وراء عدنان إبراهيم لعنة الله عليه. خلص عندنا واحدة تركت الصلاة بعد موت والدتي، هذا ليس مثلا عدلا، قد يكون نعم والتأثر النفسي العاطفي يؤثر قطعا، لذلك المقلد من هذا الباب. ولهذا أصلا المقلد يكون أطوع من غير المقلد، يعني لو جئت إلى نصراني يظن أن عنده الدليل. لأن ما ميزة التيمية مثلا عن العوام؟ التيمية يقول أنا عندي الدليل وعندي الحق وكذا وكذا، مع أنه كل كلام فارغ، صح؟ فهو لأنه مذعن لاعتقاده لا يرضى أن يناقشك في أدلته أصلا، فلهذا حاله أصعب من العامي. يعني قد لو أنك وجدت عاميا ربما نصرانيا أو عالما نصرانيا فيما يسمى بالعالم، قد تجد من تعصبه ما يمنعه عن هذا. وكذلك التيمية تجد منهم أناس يعني كثيرين ليس قليلين، وحتى الأحباش كذلك، الأحباش ربما بطريقة ثانية واضحين، أنه يقول الدليل كذا وكذا، عندما تكلمه يستحضر في ذهنه قبل أن يكلمه أن الإمام الفلاني بيقول كذا، فكيف هذا يكون حقا بالضبط؟ فالآن هو أنت لا تخاطبه بناء على أنه جاهلا بسيطا، وليس فقط أنه جاهلا مركبا، بل هو عنده يعني دليل باطل وإذعان. فالآن أنت إذا أردت أن تناقشه بالدليل يمنعك إذعانه، إذعانه يمنعك أن تناقش دليله، وما دمت ما لم تناقش دليله فلن يذعن لك أبدا، يقول دليلي قطعي على مطلوبي. فبالضبط هذا حالهم. نعم لن يحصل. يا لطيف. أحدها يعني أن يضرب على رأسه بس بطريقة محترمة، حقا بعض الناس يعني يفيدهم الضرب. بعضهم حتى يصل لا لا يعني ليس أغلبهم يعني بحاجة إلى هزة إلى هزة إلى هزة عنيفة الله يعني. وهذا الأمر بالتجربة صح يدرك يعني الله أعلم كيف هلا يعني حتى كبراءهم كبراءهم من هذا الباب هو يكون جاهلا قطعا لكنه يكون معبأ هو عبأ نفسه عفوا الله جميعا هؤلاء الذين ختم على قلوبهم فالآن هل ختم على القلب هل الختم على القلب بأن الله سبحانه وتعالى يعني فقط لم يرد أن يؤمن من غير سبب عادي عنده بل هو الذي فعل أشياء بها صار الختم على قلبه عافانا الله أجمعين الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا طب في قلوبهم مرض هذا من وين من أنفسهم أنه هو الذي أراد على النفس من نفسه أن تكون هكذا يا لطيف عفوا عنا نعم يا لطيف وهذا يعني بسبب ما يحصل ما يفعلونهم بأنفسهم كلا بل ران على أنفسهم بل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تكلمت مع واحد يعني هو يسأل في جهادية فهو لماذا ما لا يسأل في جهادية لأن إخوانه معه فأنا قلت لو كان أخي معهم لن أميل قال ماذا أفعل إذا الله طبع على قلبك يا لطيف هذا ليس له علاقة هذا الاعتقاد ليس له علاقة بالأخوة والبنوة هذا الأخوة دليل قطعي عنده أنا استغربت من هذا الجواب يا لطيف يا لطيف نعم. قال وأما إذا أطلق بالمعنى الثالث وهو العمل مع التصديق فلا يخفى تطرق التفاوت إلى نفس العمل وهل يتطرق بسبب المواظبة على العمل تفاوت إلى نفس التصديق هذا فيه نظر وترك المداهنة أولى في مثل هذا المقام والحق أحق ما قيل فأقول إن المواظبة على الطاعات لها تأثير في تأكيد طمأنينة النفس إلى الاعتقاد التقليدي ورسوخه في النفس حتى المقلد عبادته تزيد من إيمانه المقام لماذا يستلزم المداهنة سيدي هاني؟ لماذا يوهم المداهنة؟ لأن البعض قال لا يزيد يعني وبعض الأشعري يعني لا يزيد الإيمان عينه والله أعلم يعني هذا الذي أفهمه بالمخالفة طيب ترك الاحترام نعم ترك الاحترام ترك القول بالحق يعني بحجة الاحترام للقائل نعم بالضبط بارك الله فيك قال وهذا أمر لا يعرفه إلا من سبر أحوال نفسه والأمر الغريب هنا أنه لا يعرفه إلا من سبر أحوال نفسه هذا يعني كذلك بالمخالفة أن الأغلب لا يسبرون أحوال أنفسهم لا يرقبون أنه الآن أنا يزيد أو ينقص صح؟ قال وهذا أمر لا يعرفه إلا من سبر أحوال نفسه وراقبها في وقت المواظبة على الطاعة وفي وقت الفترة ولاحظ تفاوت الحال في باطنه فإنه يزداد بسبب المواظبة على العمل أنسا بمعتقداته وتتأكد به طمأنينته حتى إن المعتقد الذي طالت منه المواظبة على العمل بموجب اعتقاده أعصى نفسا على المحاول تغييره وتشكيكه ممن لم تطل مواظبته بل العادات تقضي بها فإن من يعتقد في قلبه الرحمة على يتيم فإن أقدم على مسح رأسه وتفقد أمره صادف في قلبه عند ممارسة العمل بموجب الرحمة زيادة تأكيد في الرحمة ومن يتواضع بقلبه لغيره فإذا عمل بموجبه ساجدا له أو مقبلا يده ازداد التعظيم والتواضع في قلبه ولذلك تعبدنا بالمواظبة على أفعال هي مقتضى تعظيم القلب من الركوع والسجود ليزداد بسببه تعظيم القلوب تحليل جيد نعم تحليل رائع نعم سبحان الله رحمه الله بالضبط يعني سبحان الله كيف النفس الإنسانية قال فهذه أمور يجحدها المتحذلقون في الكلام الذين أدركوا ترتيب العلوم بسماع الألفاظ ولم يدركوها بذوق النظر فهذه حقيقة هذه المسألة تحذلق يعني تفيق نعم لكني لا أعرف كيف تركب هذه الحذلقة يعني سنراجعها لغة لكن يدعي الحفظ يدعي الحفظ كان واللام مضافة هكذا يعني. المتفيق يعني يكون في الكلام. ثلاث اصطلاحات حزلقة وتفيق وفي شيء آخر. قريبا في المعنى. التصرف بالظرف. إدارة النظر. لا أدري. الحذق أكثر من اللازم هيك المكتوب. حذلق الرجل أظهر حذقا أكثر من اللازم. يعني تكلف. نعم يبدو هكذا. نعم يتذاكى. ممكن. طيب نتوقف هنا سادتي. قريب أو طيب ممتاز. قال ومن هذا الجنس اختلافهم في معنى الرزق وقول المعتزلة إن ذلك مخصوص بما يملكه الإنسان حتى ألزموا أنه لا رزق لله تعالى على البهائم وربما قالوا هو ما لا يحرم تناوله فقيل لهم فالظلمة ماتوا وقد عاشوا طول عمرهم ولم يرزقوا. يا لطيف. وقال أصحابنا إنه عبارة عن المنتفع به كيف كان ثم هو منقسم إلى حلال وحرام ثم طولوا في حد الرزق وحد النعمة وتضييع الوقت بهذا وأمثاله دأب من لا يميز بين المهم وغيره ولا يعرف قدر بقية عمره وأنه لا قيمة له فلا ينبغي أن يضيع إلا بالأهم وبين يدي النظار أمور مشكلة البحث عنها أهم من البحث عن موجب الألفاظ ومقتضى الإطلاقات فنسأل الله تعالى أن يوافقنا للاشتغال بما يعنينا. آمين. نتوقف هنا الآن. بارك الله فيكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.